إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في دروس السيرة إلى دخول بني هاشم وبني المطلب بالنبي صلى الله عليه وسلم شعب بني هاشم ليحموه من قريش بعدما عزموا على قتله. استمر بنو هاشم وبنو المطلب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب 3 سنين، وقد كتبت قريش المقاطعة ونصوا فيها على بنود ذكرناها ألا ينكحوهم ولا ينكح منهم ولا يشتر منهم ولا يبيعوهم ولا يخالطوهم ولا يجالسوهم إلى آخر بنود التي ذكرناها في المقاطعة. سنتحدث الآن إن شاء الله تعالى كيف انتهت هذه المقاطعة، وكيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أعمامه من شعب بني هاشم، وما هي الدروس المستفادة من هذه المقاطعة، وما هي الأحداث التي تلت هذه المقاطعة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب، كوفاة عمه وزوجه والإسراء والمعراج وخروجه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ومحاولة بحثه عن مكان آخر يدعو فيه إلى الله عز وجل ويبلغ رسالة ربه. فنقول وبالله تعالى التوفيق، لبث بنو هاشم في شعبهم 3 سنين، اشتد عليهم البلاء والجهد، واضطروا إلى أن يأكلوا ورق الشجر والجلود اليابسة. فلما كان رأس 3 سنين قيض الله سبحانه وتعالى لنقد الصحيفة التي كتبوا فيها بنود المقاطعة وعلقوها على الكعبة، قيض الله لها أناسا من أشراف قريش يسعون في إنهاء هذا الحصار الاقتصادي وخروج بني هاشم وبني المطلب من هذا الشعب. وكان الذي تولى الانقلاب الداخلي لنقد الصحيفة هشام ابن عمرو الهاشمي. هشام ابن عمرو هو الذي بدأ في دعوة الناس إلى نقض هذه الصحيفة وإبطالها وفك هذا الحصار. فقصد زهير ابن أمية المخزومي، وكانت أم زهير عاتكة بنت عبد المطلب، فقال له: يا زهير، أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت؟ يرضيك انك انت قاعد مبسوط تاكل وتشرب وتلبس وتتمتع بالنساء واخوالك محاصرون لا يجدون ما ياكلون، لا يبتاعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح اليهم؟ اما اني احلف بالله لو كان اخوال ابي الحكم ابن هشام هم المحاصرين في الشعر، ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منه ما أجابك إليه أبدا. فقال زهير: ويحك يا هشام، طب أعمل إيه؟ كلام أنت بتحكي أعمل فيه؟ موقفي أنا أقدر أعمل إيه؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت إلى هذه الصحيفة ومزقتها. فقال له هشام: لقد وجدت لك رجلا، إذا كنت عايز رجل يمشي معاك أنا عندي راجل. قال: من هو؟ قال: أنا. فقال له زهير: أبغنا ثالثا، طب دور كمان على واحد ثالث معانا. فذهب إلى المطعم ابن عدي فقال له: أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيهم؟ أما والله لو أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعا. قال ويحك، ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال قد وجدت لك ثانية. قال من؟ قال أنا. قال أبغنا ثالثا. قال قد فعلت. قال من هو؟ قال زهير بن أمي ابن أبي أمية. قال أبغنا رابعا. فذهب إلى أبي البختري بن هشام فقال له مثل ما قال المطعم، فقال ويحك، وهل نجد أحد يعين على ذلك؟ قال نعم، زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا. وأنت؟ يبقى احنا أربعة. قال أبغنا خامسة. فذهب إلى زمع بن الأسود فكلمه وذكر له قرابته وحقهم عليه، فقال له وهل على هذا الأمر الذي تدعون إليه من أحد؟ قال نعم. ثم سمى له القوم الذين اتفق معهم، فاتفقوا على أن يلتقوا بالحجون بمكة ليلا، فاجتمعوا هناك وأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في نقض هذه الصحيفة وفك هذا الحصار. فقال زهير أما أبدأكم فأكون أول من يتكلم؟ فلما أصبحوا انطلقوا إلى أنديتهم، فغدا زهير وعليه حلة جميلة وثياب نظيفة، فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكة لا يبتاعون ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقال أبو جهل وكان في ناحية من المسجد كذبت، والله لا تشق الصحيفة. فقام زمع بن الأسود وقال لأبي جهل أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت، ما كناش أصلا موافقين إحنا على هذه الصحيفة. فقال أبو بختري صدق زمع، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. فقال المطعم الذي صدقتما وكذلك من قال غير ذلك، نبرأ من الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو نحو من ذلك. فلما تكلم الرهط الذين اتفقوا قال أبو جهل هذا أمر قد قضي بليل، أنتم مرتبين العملية بقى، مش فجأة كده، أنتم متفقين على كده؟ وأبو طالب جالس في ناحية المسجد لا يتكلم. وقام المطعم ابن عدي إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرض دودة قد أكلتها، أكلت الصحيفة كلها إلا كلمة بسمك اللهم هي التي بقيت في الصحيفة. وروى ابن إسحاق أن الله عز وجل أرسل على الصحيفة الأرض فلم تدع فيها شيئا، فلم تدع فيها اسما لله عز وجل إلا أكلت، وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك عمه، الرسول يعني أخبر عمه بإن إيه اللي حصل في الصحيفة قبل أن يعرف. فذهب أبو طالب إلى قومه وأخبرهم بذلك وقال لهم فإن كان كاذبا فلكم علي أن أدفعه إليكم تقتلونه، وإن كان صادقا فهل ذلك ناهيكم عن تظاهركم علينا؟ يبقى ابن إسحاق بيقول في السيرة أن الله تعالى أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الأرض أكلت الصحيف، فقال يا عمي حصل كذا وكذا في الصحيف. فذهب أبو طالب لقريش قال محمد بيقول حصل كذا، إيش رأيكم؟ هو طبعا في الشعر لم يرى الصحيفة ولم يأت الحرم، لكن أخبر بأمر غائب عنه فلا يمكن إلا أن يكون عن طريق الوحي، فرأيكم إن كان صادقا تبقى آية بينه على صدقه تتركوه وشأنه إن لم تؤمنوا به، وإن كان كذبا أنا علي آتيكم به لتقتلوه كما أردتم. فأخذ عليهم المواثيق وأخذوا عليه، فلما نشروها أي بث الصحيفة فإذا هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المطعم وهشام نحن براء من هذه الصحيفة القاطعة العادية الظالمة، ولن نمالي أحدا في فساد أنفسنا وأشرافنا. وتتابع على ذلك ناس من أشراف قريش فخرجوا من الشعب. هكذا انتهى الحصار وانتهت المقاطعة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمامه من هذا الشعب وذلك الحصار. هذه المقاطعة وهذا الحصار الاقتصادي الذي فرضته قريش على النبي وأعمامه فيها دروس وعبر. منها إن المتأمل لبنود هذه الاتفاقية يجد أن قريشا قد أحكمت البنود ولم تدع فيها ثغرة يمكن النفاذ من خلالها، مما يؤكد أنها وضعت بعد مداولات ومشاورات على نطاق واسع، وشاركت في وضعها عقول مفكرة امتزلت معها خبرات عديدة وحبكها ذكاء مفرط. ثم إنهم علقوا الصحيفة بالكعبة، وتعليق الصحيفة في الكعبة يعطيها قدسية ومهابة ويجعل بنودها تأخذ طابع القداسة التي يجب التقيد والالتزام بها، لأن العرب جميعا تقدس الكعبة وتضع لها مكانا ساميا من الحرمة والقدسية. فعشان كده قريش حتى تجبر العامة على احترام الصحيفة والالتزام ببنودها ومبادئها من المقاطعة علقتها في الكعبة. ثم إن من الدروس المستفادة من هذه المقاطعة أن نعلم أن الدعوة الإسلامية كانت تحقق انتصارات عظيمة، وكانت السنوات الثلاث التي قضاها النبي ومن معه من المسلمين فضلا عن أمامه، كانت هذه السنوات الثلاث زادا عظيما في البناء والتربية، حيث ساهم بعضه في تحمل آلام الجوع والخوف والصبر على الابتلاء وضبط الأعصاب والضغط على النفوس والقلوب ولجم العواطف على الانفجار. وكانت هذه الحادثة سببا في خدمة الدعوة والدعاية لها بين قبائل العرب، فقد ذاع الخبر في كل القبائل العربية من خلال موسم الحج 3 سنين، وبنو هاشم والمطلب محاصرين، كل ما نستحج مش لاقينه فين، ده قريش فرضين عليهم حصار. فذاع الخبر في كل القبائل ولفت أنظار جميع الجزيرة العربية إلى هذه الدعوة التي يتحمل صاحبها وأصحابه الجوع والعطش والعزلة لكل هذا الوقت. أثار ذلك في نفوسهم أن هذه الدعوة دعوة حق، ولولا أنها دعوة حق لما تحمل صاحب الرسالة وأصحابه كل هذا الأذى والعذاب من أجلها. كذلك أثار هذا الحصار وهذه المقاطعة سخط العرب على كفار مكة لقسوتهم على بني هاشم وبني المطلب، كما أثار عطفهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما أن انفك الحصار حتى أقبل الناس على الإسلام، وحتى ذاع أمر هذه الدعوة وتردد صداها في كل بلاد العرب، وهكذا ارتد سلاح الحصار الاقتصادي على أصحابه، وكان عاملا قويا من عوامل انتشار الدعوة عكس ما أراد زعماء الشرك تماما من هذا الحصار. فقد كانوا أرادوا إطفاء نور الله فأبى الله إلا أن يتم نوره، أرادوا إقصاء الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فكان هذا الحصار سببا في نشر الخبر في القبائل ومعرفتهم أن صاحب هذه الدعوة على حق. وكان لوقوف بني هاشم وبني المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحملهم معه هذا الحصار الاقتصادي والاجتماعي كان له أثر في الفقه الإسلامي، حيث إن الله سبحانه وتعالى جعل لهم سهم ذوي القربى من خمس الغنائم، حيث قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. فهذه هي الدروس المستفادة من الحصار الاقتصادي الذي فرضته قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب. ولما انجابت الغمة وأزال الله الكربة عن بني هاشم والمطلب وعن الرسول والمؤمنين بشق الصحيفة الظالمة، عادت الأمور كما كانت. ولكن حدث حادثان سببا للنبي صلى الله عليه وسلم غاية الحزن بعد الخروج من الشعب حدث حدثان، يعني جلب للرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. أحدهما موت عمه أبي طالب الذي كان ينصره ويمنعه من قريش، ولما بدأ المرض مع أبي طالب واشتد عليه وثقل به، مشى إليه أشراف قريش منهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وغيرهم، فقالوا يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى، يعني شايفينك حتموت وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، عارفين إيه اللي بيننا، أنت عارف إيه اللي بيننا وبين محمد، فادعه فخذ لنا له منا وخذ لنا منه، يعني هات محمد واتفق معاه إن يكف عنا ونكف عنه ويتركنا وديننا ونتركه وإيه ودينه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه فجاء، فقال أبو طالب يا ابن أخي هؤلاء الأشراف أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، كلمة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العرب، اللي أنا عايزه منكم كلمة واحدة تملكون بالعرب وتدين لكم بها العجم. فقال أبو جهل كلمة واحدة؟ لا خذ 10 كلمات. إيه الكلمة اللي أنت عايزها مننا؟ قال تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم متعجبين من هذه الكلمة، ثم قالوا أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا العجب، لأن القوم كانوا قد ألفوا تعدد الآلهة، كانوا كل يوم لهم إله يعبد. ولذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح وجد 360 صنم 360 إله، فالرسول يقول لهم اعبدوا إلها واحدة، فتعجبوا وقالوا إن هذا لا شيء عجاب. ثم قال بعضهم لبعض إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه، ثم تفرقوا. فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شططا. هم تفرقوا عنك ليه؟ أنت ما سألتهمش حدا كبيرة، يعني لماذا لم يقبلوا ويعطوك هذه الكلمة؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على إيمان عمه أبي طالب، كفى له يتيما وآواه إليه وكان يحبه ويكرمه ويدنيه منه ومنعه من المشركين ونصره وآزره وعزره، فكان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه عمه يسلم ويؤمن ويتبعه حتى يختم له بخاتمة السعادة في لحظاته الأخيرة من حياته. ولكن شياطين الإنس من قريش وعن جهية الجاهلية حالت بينه وبين ذلك. روى البخاري في صحيحه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال النبي لعمه أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني قل لا إله إلا الله لعلي أشفع لك بها عند الله عز وجل يوم القيامة. وفي رواية قال أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تعتدي في آخر حياتك وتغير دينك، تسيب دين آبائك وأجدادك وتمشي وراء ابن أخوك؟ فلم يزالا يكلمانه في ذلك حتى قال آخر شيء كلام به هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يجيب رسول الله إلى ما دعوه إليه من لا إله إلا الله، فمات على لم يؤمن بالله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. وحزن صلى الله عليه وسلم على وفاة عم أبي طالب على الكفر والشرك بالله عز وجل بالرغم مما قدمه للإسلام وللدعوة. قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فنهاه الله عن الاستغفار له. قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي حزن النبي على وفاة عمه على الكفر قال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، لا حرف نفي، فنفى الله هذه الهداية عن نبيه. في آية أخرى قال وإنك لا تهدي بالإثبات إلى صراط المستقيم. يبقى هنا هدايتان، هداية أثبتها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهداية نفاها عنه. ما الفرق بين الهدايتين؟ وإنك لا تهدي بالإثبات إلى صراط المستقيم، هذه هداية الدعوة، هداية الدعوة والإرشاد والبيان، كما في آية أخرى قال تعالى وإنك لا تدعوهم إلى صراط المستقيم. يبقى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم دي هداية الدعوة، وإنك لا تدعوهم. أما إن الهداية المنفية عن رسول الله فهي هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت دي هداية الإيه؟ التوفيق. يعني الداعية يحرص على هداية فلان، وكل يوم يقعد معاه وكل يوم يدعوه إلى الإسلام وإلى الله عز وجل، دي هداية الدعوة. لكن الداعية لا يملك قلب المدعو حتى يجعله يقبل الدعوة ويتبعه على ما جاء به من عند الله عز وجل، فهذه هداية المنفية. فهداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت. أما هداية الدعوة فهذه يقوم بها الرسل وخلفاؤهم من الدعاة. ومع أن أبا طالب مات على الكفر والشرك، إلا أن الله تعالى جزاه على ما قدم للنبي عليه الصلاة والسلام بأن خفف عنه العذاب في النار. ففي البخاري عن العباس بن عبد المطلب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك؟ فوالله كان يحوطك ويغضب لك. عمك أبو طالب كان بيدافع عنك وبينصرك وبيقف بجوارك، أنت عملت له إيه؟ انتفع منك بإيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الضحضاح من النار يعني زي البركة صغيرة كده فيها شوية مية تغطي الرجلين إلى إيه؟ إلى الكعبين كده. فأبو بكر أبو طالب بسبب ما قدم للنبي عليه الصلاة والسلام يشفع له رسول الله يوم القيامة حتى يخفف عنه العذاب، حتى يخفف عنه العذاب فقط. أما خروج من النار لا، لأن من مات على الكفر قال فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذه شفاعة خاصة بأبي طالب نظيرة ما قدم للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله من الأذى ما لم تكن تطمع فيه في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، فدخل صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تزيل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبكي يا بنية فإن الله مانع أباك. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوته، لم يفطر ولم يكل ولا يمل بالرغم من هذا الأذى الذي يصيبه. ومع كل هذا لم يدعو على قومه، وإنما كان يدعو لهم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا الحدث الأول الذي حدث بعد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من الشعب. الحدث الثاني موت السيدة خديجة رضي الله عنها زوجه الكريم الوفي البرة التي وقفت بجواره من أول لحظة. وهذا الحدث الثاني ترك حزنا عميقا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وزيرة صدق، كما كانت نعمة الزوجة الصالحة العاقلة، كان يجد فيها سكن النفس وطمأنينة القلب وراحة الروح. فكان كلما ناله من قريش أذى عاد إليها فتزيل عنه آثار الأذى بيديها، وتسر عن نفسه بقلبها وحنانها وحديثها المؤمن المستطاب. وكانت وفاة أبي طالب في السنة العاشرة من النبوة، وتوفيت خديجة بعده في شهر رمضان بقليل، قبل بأيام وقيل بأيام وقيل بشهر. فلا عجب أن سمي هذا العام عام الحزن، فقد نصيريه من أهل الأرض، فقد نصير عمه وزوجه. وخديجة رضي الله عنها فضلها عظيم، ففي القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى لنساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فالنساء نساء النبي كلهن أفضل النساء على الإطلاق، وأفضل نساء النبي خديجة وعائشة، وإن كان العلماء قد اختلفوا في المفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما. وفي فضل خديجة جاء في الصحيحين عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يثني على خديجة ويذكرها بالخير، ويذكر مآثرها ومناقبها ومواقفها معه، حتى كانت عائشة رضي الله عنها تغار من خديجة ولم ترها، وذلك من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوما من الأيام فأخذتني الغيرة، فقلت: هل كانت إلا عجوزا؟ قد أبدلك الله خيرا منها. أنت دائما يا رسول الله كل يوم خديجة خديجة خديجة، خديجة كانت عجوز، أبدلك الله خيرا منها. فغضب ثم قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها. قالت عائشة: فقلت في نفسي لا أذكرها بعد ذلك بسبة أبدا. بتحاول تغيره عن خديجة لكن ما فيش فايدة. بعد ذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير البيئة، بيئة الدعوة، وأن يبحث عن قوم يقبلون الدعوة ويتبعونه على ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. فلما أصرت قريش على أن تكون عقبة كأودا في سبيل الدعوة الإسلامية، وآذى الرسول صلى الله عليه وسلم سفهاء القوم وحال بينه وبين تبليغ رسالة ربه، فلا جرم فكر صلى الله عليه وسلم أن ينتقل بالدعوة إلى بيئة أخرى، فيمم وجهه جهة الطائف حيث توجد ثقيف، عسى أن يجد منهم من ينصر الإسلام ويحمي الدعوة. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في شوال في السنة العاشرة من النبوة، ومعه مولاه زيد بن حارثة، فأقام بها مدة يدعو ثقيفا إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يجد آذانا صاغية. وكان ممن قابلهم ثلاثة من أشرافهم: عبد يليل ومسعود وحبيب بن عمرو بن عمير، وكانوا سادة ثقيف وأشرافها. وكانت عندهم صفية بنت معمر القرشي، فجلس إليهم وكلمهم بما جاء له من نصرة على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. يمرط يعني ينزع كسوة الكعبة ويمزقها، يعني ينفي أن يكون الله قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الثاني: أما وجد الله أحدا غيرك يرسله؟ وربنا عشان يبعث رسول مش لاقي غيرك أنت يا محمد. وأما الثالث فكان أعقل القوم، فقال والله لا أكلمك أبدا، مش هقول لك حاجة، لئن كنت رسول الله لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك، أنا خايف أكلمك، ممكن تكون رسول الله حقا فإذا كلمتك بسوء انتقم الله مني، وأما إذا كنت كذاب فأنا مش مستعد أتكلم مع كذاب. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يئس منهم وقالهم إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، يعني ما دمت رفضت الدعوة يعني كل برجوه ما تقولوش بقى إيه أنني جئت إليكم ولا دعوتكم، كراهة أن يبلغ قومه عند مجيء لهم، حيرجع مكة فيخاف أن الطائف بلغوهم فيعني يقابلونه بسوء، فيزداد إيذاء له ولأصحابه، ولكن القوم كانوا لئاماً فلم يفعلوا بل أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويرمون عراقيبه بالحجارة حتى دميت عقباه وتلطخت نعلاه وسال دمه الزكي على أرض الطائف، وزيد بن حارثة مولاه يدرأ عنه ويدفع حتى أصيب هو في وجهه أيضا بشجاج، وما زالوا بهما حتى ألجأوهما إلى حائط أي بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة وهما في البستان، فكره مكانهما لعداوتهما الله ورسوله، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد إلى ظل شجرة من عنب فجلس فيه هو وصاحبه زيد ريثما يستريح من عنائهما وما أصابهما، وابن ربيعة ينظران إليه ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف ولم يحرك ساكنا، ولعلهما كان يتلذذان من هذا المشهد الذي شفى نفوسهما من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات إلا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويستغيثه ويستنصره، فلما رأى ابن ربيعة ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولعلهما سمعاه يدعو الله سبحانه وتعالى تحركت قلوبهما له، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يسمى عداس، فقال له خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى هذا الرجل فقل له كل. فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق يده قال بسم الله ثم أكل، فنظر عداس في وجهه مستغربا مين بيقول بسم الله ده، ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال رسول الله له ومن أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟ فقال نصراني من أهل نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى نبي الله المشهور. فقال عداس وما يدريك ما يونس بن متى؟ شرفك به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه، فقال أحد ابني ربيعة لصاحبه أما غلامك فقد أفسده عليك، لما شافوا عداس بيعمل كده مع الرسول قالوا هذا محمد أفسد علينا إيه غلامنا. فلما جاءهما عداس قال له ويلك يا عداس ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ فقال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. قال له ويحك يا عداس لا يصفنك عن دينك فإن دينك خير من ديني. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف وهو مهموم النفس مكلوم الفؤاد، فلم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب، فرفع رأسه فإذا هو بسحابة قد أظلته، فنظر فيها فإذا جبريل عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام فناداني ناداني جبريل فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما تشاء. فقال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد بعثني إليك وأنا ملك الجبال لتأمرني بأمرك، فما شئت. أنت عايز أمر فهم إيه؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الجبلين، وهم في وادي بين جبلين، أجيب الجبل ده كده والجبل ده كده ويموتوا تبقى مقبرة جماعية. انظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته بقومه على الرغم من الأذى الذي أصابوه به، على الرغم من التعذيب والاضطهاد الذي لاقاه منهم في لحظة التمكين منهم، لم يبادر بالانتقام ولم يبادر بالثأر ولم يوافق على إهلاكهم، لأنه رحيم عليه الصلاة والسلام. قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهكذا يا إخواني يجب أن يكون الداعية، يجب أن يكون الداعية رحيما بالمدعوين، رفيقا بهم، يتحمل الأذى منهم ولا يؤذيهم، يتحمل الظلم منهم ولا يظلمهم، وحين يكون قادرا على الانتقام منهم يعفو عنهم ويصفح، بل ولا يدعو عليهم بل يدعو لهم. الداعية إذا أوذي من الناس لا يدعو عليهم بل يدعو لهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الطريق إلى مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة، قام من جوف الليل يصلي متهجدا، فمر به نفر من الجن وكانوا سبعة من جن الصيبين، فاستمعوا له، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا. وقد قص الله خبرهم على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ورجع صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الطائف إلى مكة، فأبت قريش أن يدخلها حنقا عليه وغيظا. تطالع تستنصر علينا أهل الطائف، حاولوا أن يمنعوه من دخول مكة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن الأريقط إلى الأخنس ابن شريق أن يجيره، يدخل في جواره، يعني هو لينصره ويمنع قريشا من الوقوف في وجهه وصد عن دخول مكة. فقال أنا حليف قريش والحليف لا يجير على صميمها. فبعث إلى سهير بن عمرو ليجيره، فقال إن بني عامر لا تجير على بني كعب ابن لؤي. فبعث إلى المطعم بن عدي ليجيره، فقال نعم. وافق المطعم أن يجير النبي عليه الصلاة والسلام، قل له فليأتي. فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة. فلما أصبح خرج المطعم ومعه بنوه ستة أو سبعة ما شاء الله رجاله متقلدي سيوف جميعا، فدخلوا المسجد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم طف، واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف. فأقبل أبو سفيان بن حرب إلى المطعم فقال أمجير أم تابع؟ أنت من أتباعه أم أنت به ولا أنت بس يعني بتحمي كده؟ فقال بل مجير. قال إذا لا نخفر ذمتك، خلاص هنحترم عهدك ومش هنخونك ولا نغدر بجئبك. فجلس معه حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه، فلما انصرف انصرفوا معه. وقد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للمطعم بن عدي هذه اليد وهذا الجميل، ولذلك لما جاءه ابنه جبير ليكلمه في أسرى بدر من المشركين قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. ولما مات المطعم بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة رثه حسان بن ثابت بقصيدة مجازاة له على موقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى خلي بالكم من الأحداث، مات أبو طالب وماتت خديجة رضي الله عنها، طلع للطائف يدعوهم إلى قبول دعوته ونصرته وتمكين من رسالة من تبليغ رسالة ربه، رفضوا. لا شك أن هذه الظروف كلها يعني أحزنت الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان لازم بقى من إيه، من رحلة ترفيهية ترفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعزيه وتقول له إن فقدت نصيرك من أهل الأرض فإن الله سبحانه وتعالى هو نعم المولى ونعم النصير. فكانت رحلة الإسراء والمعراج، كانت رحلة هذه الإسراء والمعراج. في هذه الرحلة رأى النبي عليه الصلاة والسلام من آيات ربه الكبرى ما رأى، وعاين من أمارات العناية الإلهية به وبدعوته ما زاده يقينا إلى يقين بإنجاح دعوته وتبليغ رسالة ربه ونصره على أعدائه، وأطلعه الله سبحانه من ملكوته العظيم على ما أطلعه عليه مما ملأ نفس الرسول رضا عن ربه، وملأ قلبه نورا وطمأنينة، وملأ صدره ثلجا وانشراحا. الإسراء والمعراج من المعجزات الكبرى التي أيد الله تبارك وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. الإسراء معناه الخروج من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بإيه؟ بفلسطين، حرره الله وطهره وكتب لنا فيه الصلاة آمنين مطمئنين. المعراج هو الصعود بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، ثم العودة إلى بيت المقدس مرة ثانية. الإسراء الله سبحانه وتعالى أفرد له سورة في القرآن اسمها سورة الإسراء، واستفتحها بقوله سبحان الذي أسرى بعبده. والتسبيح يكون عند الأمر العجيب، لما تشوف حاجة عجيبة تقول سبحان الله، فاستفتح الله السورة بالتسبيح لأن الحدث فعلا حدث عجيب، إن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلع من مكة إلى فلسطين ويعرج إلى السماوات العلى وينزل ويرجع لمكة تاني في جزء من الليل، هذا أمر عجيب جدا، لكنه أمر الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما المعراج فقد أشار إليه الله تعالى في القرآن الكريم في سورة النجم في قوله ولقد رآه نزلة أخرى، أي لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على أصل خلقته الملائكية مرة أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى جبريل على أصل خلقته الملائكية إلا مرتين. احنا تكلمنا في دروس سابقة عن الوحي وأنواعه وصور مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، ها؟ فلم يره على خلقته الملائكية إلا مرتين. مرة الأولى هو طالع المسجد الحرام جهة أجياد ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه بالأفق المبين. المرة الثانية ليلة المعراج ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لكن المعراج جاء في السنة الصحيحة الثابتة وبأحاديث وروايات كثيرة، من هذه الروايات التي روت واقعة الإسراء والمعراج، روى الشيخان في صحيحيهما بسندهما عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به فقال بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فقد، وقال قتادة فشق ما بين هذه إلى هذه. واقعة شق الصدر تكلمنا عنها في وقلنا أنها حدثت للرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، في

ثم أوتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قال 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فقال عليه الصلاة والسلام سألت ربي حتى استحييت. يعني كانوا 50 بقوا 5، هرجع أقول لربنا يعني بلاش 5 كمان، سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى جعل 5 صلوات 50، من ايه الحسنة بعشر ايه بعشر أمثالها، يبقى احنا بنصلي 5 صلوات ولنا أجر ايه 50 صلاة، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله أن جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه يا إخواني رحلة الإسراء والمعراج التي أراد الله تبارك وتعالى بها أن يخفف عن نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يقول له إنك إن فقدت ناصريك من أهل الأرض فربك الذي في السماء لن يتخلى عنك ولن يتركك وسينصرك ويجعل العاقبة لك. في هذه الرحلة رحلة الإسراء والمعراج دروس وعبر، دروس وعبر. أول هذه الدروس يا إخواني أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى في السماء على العرش استوى، دي أول حاجة نستفدها. النبي عرج به إلى السماوات العلى، إلى أين؟ إلى ربه سبحانه وتعالى، إلى ربه سبحانه وتعالى. فيجب أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى في السماء على العرش استوى كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى في كتابه. أما عن كونه في السماء فقد قال في آيتين من سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وعن كونه سبحانه في السماء في الحديث في صحيح مسلم عن معاوية ابن الحكم السلمي أنه كانت له بنت صغيرة بترعى غنما له، فعدى الذئب يوما على الغنم فأخذ منها شاة، فجاء معاوية ففقد الشاة فقال البنت أين الشاة؟ قالت عدى عليها الذئب. بيقول أنا راجل من بني آدم أزعل على فلوسي فلطمتها لطمة، فبعدين ندم وزعل فأراد أن يكفر عن هذه اللطمة بعتقها، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره قال ائتني بها، فأتى بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وسنواصل دروسنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يرزقنا التأسي به صلى الله عليه وسلم، إنه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.